لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المشهودة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تسود وتشيع وتنتشر في روع المسلمين. ومن الأخلاقيات أيضا النادرة، أسأل الله العفو والعافية. وهنا ربما لو هناك من يتابع يعني يقول لي أنت أكثر الأخلاق والأداب التي تذكرها تقول أنها نادرة. نعم، كما قلنا في مقدمة الحديث، نادرة باعتبارات كثيرة، ومن هذه الاعتبارات أن هذا الزمن الذي نعيش فيه أزمة أخلاقية طاحنة، نسأل الله العفو والعافية. وإلا كما سأذكر لكم على هوامش الكلام، أنا أرى صورا من نواقض مثلا هذا الخلق الذي سنتكلم عنه اليوم، فجة ونحن في المسجد الحرام هنا في أطهر بقعة في على وجه الأرض، ويعني الناس متلبسون بيعني أسباب عظيمة جدا وكثيرة جدا لبذل الأخلاق الجميلة في شهر رمضان، ويعني البلد الحرام هذا زمن شريف ومكان شريف، ومع ذلك تجد، نسأل الله العفو والعافية، الخلل الكبير جدا يعني في كثير من الأخلاق. ومن هذا الخلق الذي نتحدث عنه اليوم، وهو كما أيضا أكرر هو من جنس يعني الإحسان، أو من الأخلاقيات التي هي من جملة ما يدخل في درجة الإحسان. وطبعا درجة الإحسان دي أحلى درجة في الدين. وهنا قد يقول قائل يعني ثم أغلب الأخلاقيات اللي بتذكرها في درجة الإحسان، أي نعم، إحنا عايزين نطلع للدرجة دي. يعني إحنا كلنا ممكن يكون في أخلاقيات كثيرة مما نذكرها فمفتقدين يعني شيئا منها، أو مفتقدين يعني ربما الخلق نفسه، ولا هذا لا يقدح في الصلاح يعني 100%، لكن يعني هذا نقص. ولذلك هذه الأخلاقيات تكتسب كما نكرر دائما مع هذه الأخلاقيات. خلق اليوم الذي نتحدث عنه بإذن الله تعالى هو الإيثار. قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله تعالى يمدح فيها المؤمنين بذلك، أنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم حاجة لهذا الشيء الذي سيؤثرون به غيرهم. ولذلك الإيثار في الجملة هو تفضيل الغير على النفس، وتقديم مصلحة الغير على مصلحة النفس. درجة عالية جدا، درجة صعبة، أي نعم، درجة بالفعل صعبة، وخصوصا في الظروف التي يمتحن بها الناس. يعني مثلا الأزمات الاقتصادية، يعني مسألة الإيثار دي تبقى صعبة جدا فيها، الزحام ونحو ذلك. الإيثار مثلا بأن يعادوا جنبه كده ولا حاجة، زي ما أشرت لحضرتك في أول الكلام، احنا فينا في المسجد الحرام وفي رمضان ونلاقي الناس، ربنا يعافينا ويعافي الجميع. مسألة الإيثار صعبة جدا عند كثير من الناس، صعبة جدا، يعني لدرجة انه ممكن اخوه عايز مش قادر، مش لاقي مكان يصلي، وهو قاعد ممكن واخد مكان مثلا كده براحة شوية ونحو ذلك، علشان اخوه يطلب منه يقوم ينفعل عليه ونحو ذلك ويرفض، مش هو اللي اصلا يناديله ويقول له تعالى اقعد مكاني وانا هروح ادور على مكان. اما هنا بقى حد يقول ايه ده، هو ده الإيثار بقى، هو ده الإيثار. صعب، صعب جدا. وخصوصا أن النفوس مجبولة أصلا على الأثرة. الأثرة نفوسنا إحنا مجبولة على الأثرة، يعني حب النفس، وأن الإنسان مجبول على كده، طبيعته البشرية كده، إن مجبول على إنه هو يقدم نفسه في كل حاجة. عشان كده الإثار ده مرتبة يعني في أعلى مراتب الإحسان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الدرجة. بيقول عنها ابن القيم وهي من أعلى درجات السخاء والجود، فهي منزلة عظيمة من منازل العطاء، لأن اللي بيؤثر غيره بما يحبه هو حاجة أعلى من الجود. ولذلك يعني نعرف الأول الإيثار وبعدين نقول الفرق بينه وبين السخاء والجود. فيقولون في اللغة الإيثار مصدر آثر يؤثر إيثارا بمعنى التقديم والاختيار والاختصاص، فآثر إيثارا اختاره وفضله، ويقال آثره على نفسه. والإيثار اصطلاحا أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه، وهو النهاية في الأخوة كما يقول الجرجاني، وهو النهاية في الأخوة. فيش أعلى من كده، أعلى مكان ودرجة في الأخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خلق الإيثار. أنا شايف واحد كاتب قدامي على البتاعة، إحنا حتى في زمن، إحنا في زمن في حتى في الملتزمين ما فيش الإيثار. أيوة أنا بقول لحضرتك إحنا في زمن صعب، فضلا عن أن الخلق ده نفسه حتى في زمن الأفاضل خلق عالي جدا مش بيصل إليه إلا الصفوة من الناس. مش معنى كده أن إحنا نيأس، لا، ممكن أنا يبقى بجاهد نفسي في مسألة الإيثار أعملها مرة ومبعرفش أعملها مرة، ما أحرمش نفسي من هذا الخلق الكريم العظيم. لكن هذا الخلق بالفعل خلق من أعلى درجات الأخلاق، وهو كما يعني قال الجرجاني نهاية الأخوة. الأخوة بصدقها في أعلى درجاتها، إنه يؤثر أخوه بالشيء اللي هو بيحبه. عشان كده قال ابن القيم قبل ذلك هو أعلى درجات أعلى درجات السخاء والجود. يعني أعلى من السخاء والجود. إيه بقى السخاء وإيه الجود علشان نعرف قيمة السخاء والجود، لأسف الإثار، عشان نعرف قيمة الإثار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو يبين الفرق بين السخاء والجود والإثار. أنا عايز الإخوة لو حد كده اللي متابع معايا دلوقتي ده والله يركزوا كده يا جماعة في المعنى الجميل ده، وشوفوا الكلام الرائع الجميل ده عشان تعرفوا المكانة دي عالية قوي قوي. عشان كده اللي هيعملها بينال مكانة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى. بيقول ابن القيم بيفرق بقى بين السخاء والجود والإيثار. قال فيقول وهذا المنزل أي الإيثار الجود والسخاء والإحسان، وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه. فإن المراتب ثلاثة، أحدها أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء. أن لا ينقصه البذل بسرعة كده زي الملوك مثلا، الملوك لما بيعطوا ده سخاء. ليه؟ عندهم كتير جدا وبيدوا سخاء منهم وعندهم كتير، ده السخاء. أما الجود قال أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى، فهذا هو الجود. الجود أنا معي 10 أدي 5 وخلي 5 أو أدي 6 وخلي 4، ده الجود. إنسان جواد يبقى بيدي من موجود يقوم ينقص منه، بيحصل له نقص. خلي بالكوا في فرق بينه وبين السخاء. السخاء ما بيحسش انه نقص حاجه اصلا لان عنده كتير وبيدي كتير. الجود هو معاه قدر بيطلع منه نصه اكثر شويه ويخلي لنفسه شيء. الايثار شوفوا بقى الايثار، أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه. ده مش هو عنده الشيء ده بس وهيطلعه يديه لغيره، لا، ده محتاج للشيء ده، ده هو محتاج له أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه. قال: وهي مرتبة الإيثار. يبقى باختصار كده، السخاء من زيادة، الجود من قدر حاجة، الإيثار يخرج ما عنده الذي يحبه ولا يبقي لنفسه. هذا مرتبة عالية جدا. في حد نال المرتبة دي؟ طبعا في حد نالها. هيجي معنا في النماذج، هنقعد نسمع كده بعض النماذج، حاجة كده في زمن الصعب اللي احنا عايشينه ده، حاجة يعني تعطر كده الأسماع والنفوس والقلوب. نسأل الله أن يجمعنا بكم، يجمعنا وإياكم بهم وبأمثالهم. مش معنى كده أن الإيثار مش موجود في الدنيا، لا، لا تزال أمتي بخير والحمد لله، لكن يقل، تقل الأخلاقيات الجميلة دي بتقل، ممكن مع في ظروف ما بتقل، لكن مش هتنعدم إن شاء الله من الأمة. فأما يعني فضل الإيثار وما جاء في الحث على الإيثار، فالله سبحانه وتعالى مدح أهل الإيثار ووصفهم بالفلاح، فهذا وحده كفاية إن ربنا يمدح أهل الإيثار ويوصفهم بأن هم ناس فلاحين، لأن البخلاء والعياذ بالله والأشحاء وأصحاب الحرص يوصفوا أهل الإيثار بالإيه؟ أنهم خايبين. دول ده الناس سفهاء وخايبين. تعرفين قصة أصحاب الجنة؟ فيش وقت بقف عليها. أصحاب الجنة أحد يقول: أبونا ده إيه اللي كان بيعمل؟ أبونا ده كان بيقعد يطلع ويصدق ويعمل، لا لا لا، ده مش سوء، ده سوء تصرف من أبونا، ومرضوش يطلعوا صدقات ولا زكاة ولا حاجة خالص، وراحوا يستخبى عشان يطلعوا البتاع، وربنا عاقبهم في الآخر. فالله مدح أهل الإيثار ووصفهم بالفلاح. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني حاجة، يعني فقر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يؤثرون غيرهم بالشيء مع حاجتهم إليه، مع حاجتهم إليه. ورغب الحق سبحانه وتعالى في الإيثار فجعله من أبواب الإيمان العظيمة. الإيمان خصاله كثيرة، جعل الله من خصال الإيمان العظيمة الإيثار. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إن البعض معتقد إنه مجرد يقف يصلي هو ده خلاص البر، ده في الحقيقة المثل ده احنا بنشوفه اليوم دي في الحرم وغيره، بنشوفه بصراحة بصعوبة بكثرة، إنه الناس بيضيعوا أعمال رائعة كثيرة جدا في سبيل إنه هو معتقد إنه هنا حاجز مكان أنا خلاص عشان أصلي فيه، عشان أصلي التراويح، ده أنا كده بعمل كل الدين والإيمان. أبدا، ده والله لو هو آثر ضعيف ولا مثلا حد ولا بتاع بمكانه، فضلا إن نقول له: يا عم مش مكانك، حتى خده جنبك، ده أعظم من صلاة التراويح وأعظم من كل الحاجات التانية دي كلها. الغرض المقصود أن الله سبحانه وتعالى رغب فيه وجعله من أبواب الإيمان العظيمة التي ينال بها الإنسان الصدق. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ذكر ربنا سبحانه وتعالى بقى خصال كثيرة، ولكن البر، الإيمان شعب كثيرة، وذكر منها قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ثم ذكر الله في آخر الآية قال: أولئك هم الصادقون. وآت المال على حبه، قال أكثر المفسرين على حب المال، يعني برغم أنه حب المال جدا، والمال ده تحديدا اللي هو هيطلعه، إلا أنه عمل إيه؟ طلعه. وآت المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخره. قال ابن مسعود: على حبه هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء تخشى الفقر. هي تفسير لمعنى كلام ابن مسعود اللي أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإيثار، وبين أن أعمال البر كلما صعبت كان أجرها أعظم. أعمال البر كل ما الواحد وجد فينا كلفة ومشقة هو بيعملها كل ما الأجر بيزيد عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم، أي نوع في الصدقة أعظم؟ قال أعظم أجرا. قال لاحظ بقى، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى أفضل الصدقة. أن تصدق وأنت صحيح، وأنت صحيح يعني إيه؟ مش مريض. الله طب إيه وريض يعني أصل المريض بيقول خلاص أنا هموت، خلاص بقى تصدقوا يلا بقى، ما أنا كده خلاص هسيب المال اتصدقوا. لا ده صحيح وعاعد في الدنيا وعايز المال. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، شحيح مش أن أنت بخيل أصلا، يعني أن أنت عايز المال ده دلوقتي، أنت محتاج المال ده دلوقتي، وأن أنت المال ده في حاجة شيء دائلي. حد ممكن يقول لي في تعارض بين هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين أفضل الصدقة دينار تنفقه على أهلك؟ لا فيش تعارض. لو الإنسان معوش غير دينار ينفقه للناس ولا يديه لأهله؟ لا يديه لأهله، ما هو الاثنين هيبقوا صدقة. لكن ده بقى صدقة وصلة أو بر أو واجب. الغرض يعني أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، لأن الشيطان بيجي الإنسان لما يجي يطلع يقول له ده أنت، طب ما أنت هتحتاج كذا، طب ما أنت كذا، طب تخشى الفقر وتأمل الغنى ونفسك يبقى معاك ومع ذلك تروح تصدق. هذا إيثار إن الإنسان يطلع المال هو محتاج إليه. ولذلك قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وربما الكلام كده عن الصدقة ونحو ذلك يظن السامعين إنه الإيثار متعلق بجانب المال فقط، لا هو أكثر صور الإيثار جت في المال، لأنه ده من أكثر الأشياء صعوبة على النفس عندنا. وتحبون المال حبا جما، لكن الإيثار بيكون في حاجات كتيرة معنوية كتيرة جدا، زي ما ضربت لكم مثال كده. أنا هقول مثال طيب يعني في الإيثار. الراجل اللي أنا وأنا داخل في المسجد الحرام فأنا عمال أدور على مكان، الناس زحمة جدا جدا، مفيش مكان، مفيش حتى شبر تقعد، فأنا عمال أدور على مكان، فلقيت يعني بعض الشباب في بينهم ومن بعض يعني فسحة كده. فقلت لهم هل ممكن، قلت لهم أولا لا يعني أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسحوا يفسح الله لكم، هل ممكن تسعوني كده لحد الصلاة؟ فبصوا البعض وعمل نفسهم كأنهم ما سمعنيش. في راجل كبير في السن قاعد جنبهم ربنا يحفظه ويجازيه كل خير، راح قايم الراجل قال لي تعالى، وراح عايز يعدني مكانه. قلت له انت هتقعد فين؟ قال لي انا اعرف اتصرف، انت شكلك تعبان مش عارف تتصرف. حتى بص راسه والله. قلت له لا مش ممكن، وما رضيتش اقعد، والراجل فضل يشد فيا لحد ما الشباب اتحرجوا واضطروا يعملوا شويه كده، وقعدنا الحمد لله. الغرض المقصود هو ده مثال في الايثار المعنوي، مش شرط المال، مش شرط المال. وأيضا يحكي أبو موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى واحد من الأشعريين أهل الصفة اللي كانوا بيباتوا في آخر المسجد وراء، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، الأشعريين نفسا بيمدحهم إن هم أهل إيثار، بيقول إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني لو كانوا في سفر في غزو فالمقاتل زمان كان هو اللي بيبضب نفسه ويجيب أكله وشربه، فكانوا بيجيبوا شوية تمر على الأشعريين بالذات فقراء جدا، فبيقول لما كان يقل طعمه جدا. نصيحة لنا كلنا ما نكون في سفر ولا حاجة، يروح عاملين إيه؟ مش كل واحد يفضل يأكل لوحده ومع نفسه حاجات كده، يروحوا لمين كل الأكل اللي معاه، لأن في واحد معاه مثلا معاه كيلو والتاني معاه نص كيلو والتاني معاه خمسة كيلو والتاني معاه ربع كيلو، يروحوا لمين كل الأكل ويحطوه ويسحبوا منه كلهم في وقت واحد، يبقى الكل كده بيأكل قد بعضه، واللي حط كتير محتسب عند الله سبحانه وتعالى، واللي حط قليل مش متحرج خلاص. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، أو لما كانوش في سفر المدينة والطعام قل، جمعين بعض كلهم ويروحوا لمين الأكل اللي في بيوتهم كلهم ويعملوا مخزن، وكل يوم يطلعوا أكل للأسر بالتساوي كده على قد ما يقدروا. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. يعني ربما بعض إخواننا ممكن يجد الواحد يتأثر في مواقف زي كده. أيوة بنتأثر على حالنا، حالنا صعب جدا يعني فعلا. وصلنا إن الواجبات حتى مش بتؤدى، مش الإيثار، فأخلاقيات الجميلة دي بقت نادرة. يعني يحكي أحد الإخوة بيقول لي أنا كنت في في في في نزهة، أنا وبعض إخواني نحن عشرة في نزهة، واخدين سيارتين ومشيين رايحين نزهة يعني يترفهوا. واحد فيهم في الطريق حصل له انخفاض في الضغط لدرجة إنه وصل الضغط 50 وسقط جوه السيارة. فمن فضل ربنا عليهم انهم كانوا على الطريق قريبين من مستشفى، دخلوا المستشفى. الطبيعي اللي ده كان هيموت خلاص، وبدأوا يعملوا له اسعافات. واحد يستنى مع المريض بالسيارة بتاعته، والباقيين قالوا يلا بقى عشان ما نضيعش اليوم احنا بقى يعني، ولما تخلصوا وتعالوا لنا. والاخ يقول ده كلهم متدينين. انظروا الى اي مدى من الجهل في الحقيقة. وصل الحال، وصل الحال، وأشياء يندى لها الجبين بنسمعها وبنراها. تمس هذا الباب. عشان كده يعني أحيانا الواحد هو بيتكلم لما بيفتقح مواقف أو حاجات بيتأثر على حالنا، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإيثار، يقول طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربع. البخلاء طبعا حالهم مش كده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تشغلش بالك، حط طعام بتاع اثنين هيكفي اربعه والله. وفي بعض الاحاديث وطعام الاربعه يكفي مش عارف سبعه الى اخره. ف يعني هذا كله حث على الايثار. بقي لنا يعني في الحقيقه الموضوع، فهنذكر برضه في يعني في 10 دقائق ان شاء الله كده بقيه الحديث، صور من وأنواع الإيثار. أنواع الإيثار الأول، أنواع الإيثار. الإيثار كما نكرر في كل الأخلاقيات فيه فطري وفيه كسبي. الإيثار الفطري فيه ناس مفطورين على الإيثار، مش فيه ناس، معذرة، كلنا عندنا إيثار غريزي في جهة معينة وهي الأبناء. الأبناء هذا الإيثار إيثار غريزي، الله عز وجل ركبه في الآباء. الآباء والأمهات مهما يكون هو بخيل، بخيل جدا كمان، لكن عنده إيثار غريزي لأولاده. مهما كان بخيل لكن عنده استعداد إن يروح يعمل ويتكسب، واللي جابه يدي لأولاده ويؤثرهم على نفسه. فده إيثار غريزي، عامل زي إيثار يعني برضو البهائم عفانا الله وإياكم، شيء طبيعي ركبه الله فيه الخلق، انه ده اثار غريزي. وبيدخل مع الاثار الغريزي للأسف حال العشاق كما قال ابن القيم. العشاق العشاق والعياذ بالله من شدة الهيام عايز كل حاجة يديها لحبيبه. في شيء غريزي طبعا. مثال على الغريزي في الآباء أمثلة طبعا كثيرة جدا، ومن أشهرها المثال بتاع عائشة، إنها لما دخل عليها المسكينة ومعها بنتين، فسألت عائشة ما عندهاش في بيتها غير 3 تمرات، راحت مديهم لها. المسكينة دي معها البنتين، ادت كل واحدة تمرة وخدت تمرة، قالوا التمرتين بتوعها، والمسكينة دي لسه هتاكل التمرة وبتفتحها، البنتين بصوا للتمر واشتهوها، راحت شقها 2 ومديها كل واحدة حتة وما كلتش اي حاجة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة له ذلك فقال إن الله أدخلها الجنة برحمتها. فهذا الإثار الغريض الفطري نافع للآباء والأمهات، نافع لهم إن ماتوا على الإيمان، نافع لهم بإذن الله تعالى. أما النوع الثاني هو اللي احنا نتكلم عليه النهاردة، اللي هو الإثار الذي هو من نوع التكلفي، يعني بيشتك تكلف ومجاهدة علشان الإنسان يعني يبتغي به حب الخير ويبتغي به وجه الله تعالى والأجر والثواب. أما نماذج الإثار فأنا معايا نماذج كتيرة جدا، عايز ساعة لوحدها، لكن باختصار هحاول أختصر ما استطعت عشان فاضل معانا في الآخر وسائل اكتساب صفة الإثار. فمن صور الإثار احنا ذكرنا عليكم في دروس قبل كده أمثلة كثيرة لإثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المثال بتاع البردة. أنا هختصره، اللي المرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة وهو محتاج إليها كما قال الراوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما كانش عنده حاجة ساعتها، أول ما جابت له الهدية راح لبس على طول وطلع بيها النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط بيها كده. فقال له رجل من الدنيا الدين اللي بتاع اللي انت لابسها دي. النبي صلى الله عليه وسلم خلص المجلس ودخل وراح قالها مطبقها وراح بعتها له، وما محتاج اليها ومع ذلك بعتها له، حتى ان الناس لاموا الصحابي ده قالوا انت مش عارف ان هو مش ممكن يرد حد يساله حاجه. فهذا إثار بما يحب لغيره. إثار الأنصار رضي الله عنهم الذي نزل فيهم قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأنا أظن أكثركم عارف القصة بتاعت الصحابي الأنصاري رضي الله عنه اللي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما لم يجدوا له في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولما رجع بيته امرأته قالت ما عندنا إلا طعام أو عشاء الصبيان. قال نوم الصبيان وأحضر العشاء، فإذا وضعت العشاء تصنعي أنك تصلحين السراج وأطفئيه علشان الضيف يأكل في الظلمة فيأكل براحته، ويعملوا نفسهم هم بيأكلوا هم ما بيأكلوش عشان يأكل براحته. فلما أصبح في صلاة الفجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله من فعلكما، أو في الرواية عجب الله من فعلكما أنت وصاحبتك بالأمس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه هو الذي نزلت فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا. قيل أيضا سبب آخر أو حادثة أخرى في نفس الآية، وده لا مانع قد تتعدد الحوادث في سبب نزول واحد، وهو كما يحكي ابن عمر أنه أهدي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة. واحد من أصحاب النبي صلى الله ذبح شاة معزة، فبعت رأس شاة لأسرة أسرة فقيرة. قال ابن عمر فقال اللي جات له بقى رأس الشاة قال إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منه. أما الغلام ده على فكرة كان بعته واحد من الصحابة، راح للراجل فإدانه رأس الشاة، فهو ما فتحهاش بقى عشان ما حدش يتصور زينا كده فتحها لقاها رأس لحمة رأس، قال لا لا ما بحبوش لحمة الرأس، قل له شكرا روح ادالي فلان. لا ده هو الغلام جاي وماسك البتاع بيقول له أخوك فلان بقيت لك كذا، فقال إن أخي فلان وعياله أحوج بها مني، وأمر الغلام اللي جاي ياخدها ويروح يديها لواحد تاني. قال ابن عمر: فطاف الغلام على سبعة بيوت كل واحد فيهم يدفعها إلى غيره حتى رجعت إلى الأول. وفيهم نزل قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الإثار قصة شهيرة جدا تحت سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، كلكم عارفينها، كيف أنه لما هاجر المهاجرون سعد بن الربيع يجيب عبد الرحمن بن عوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين كل واحد والتاني في أول الهجرة، فيقول له: أنا من أغنى الأنصار وعندي زوجتين، مالي لك نص، والزوجتين دول أطلق واحدة منهم النهاردة ولما تخلص عدتها تتزوجها. إيه ده؟ إيه الناس دول؟ فعلا أنك خارج نطاق البشرية. الصحابة ضربوا لنا أمثال في الإثار. أي نعم، ممكن بعضنا يقول دي حاجة تعجز، هتعجز أنك تعمل زي دول، لكن ما يمنعش أن احنا نحاول على قدنا في صور على قدر استطاعتنا، لكن لا نرفض أن نكون من أهل هذا الخلق، ولا نيأس أن نكون من أهل هذا الخلق، خصوصا في الزمان الصعب اللي احنا نعيشه هذا. أيضا من ذلك إثار عائشة رضي الله عنها، أيضا حكاية باختصار كده. عائشة رضي الله عنها صايمة في يوم وجي خبط على الباب بتاعها، الكلام ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة في السن، خبط على بابها مسكين وسأل: ولم يكن في بيتها إلا رغيف واحد، فقالت للجارية: يا جارية أعط الرجل شيئا، أعط المسكين شيئا. فقالت: ليس عندنا إلا رغيف وأنت صائمة وأنا صائمة وليس عندنا ما نفطر عليه. قالت: أعطيه، اديته الرغيف. تقول الجارية: فما لبث أن أرسل إلينا بعض جيراننا شيئا من ذبيحتهم، الناس اللي جنبنا الجيران بعثوا لنا لحمة. قال فضحكت عائشة وقالت: كلي، هذا خير من قرص الخبز أو الرغيف بتاعي، كلي، أدي لحمة جات لك كمان مش عيش. فبقي معنا أن نذكر يعني شيئا من وسائل اكتساب خلق الإثار وصفة الإثار. إن طيب كيف نعين أنفسنا على ذلك؟ ابتداء لازم نتخلص ما استطعنا من الشح والبخل والحرص، لأن البخل والشح والحرص من أشد الصفات التي تحول بينك وبين الإيثار. لا، أنت ممكن تبقى محسن تتصدق وأنت بخيل ونحو ذلك، إنما إيثار مش هيجي مع البخل، إيثار مش هيجي مع الشح والحرص. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على يعني اكتساب هذا الخلق الجميل. فابن القيم رحمة الله عليه بيلخص لنا وسائل اكتساب هذا الخلق الجميل في كلمتين كده مختصرتين. يقول ابن القيم: فإن قيل فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار، فإن النفس مجبولة على الأثر لا على الإيثار. قيل يسهله أمور. ابن القيم بيقول إحنا نفسنا مجبولة على الأثر، صعب جدا علينا خلق الإيثار ده، صعب، لكن من يجاهد نفسه ومن يعين نفسه على ذلك سيعينه الله. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر وهكذا. يقول أمور ثلاثة، أحدها قال أول واحدة بقى: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق الله. دي سنة ربنا، يعني بيقول بجملة الكلام علشان يجاهد نفسه أن يكتسب الصفة دي لازم يبقى عنده رغبة في أنه يتحلى بمكارم الأخلاق. أنا عايز أبقى إنسان عندي أخلاق كويسة، ومن الأخلاق دي الإيثار، فأنا عايز أتحلى بهذا الخلق، يكون في رغبة في ذلك، هذا سيعينه إن شاء الله على ذلك، لا سيما إذا استحضر آثاره الجميلة. الناس يحبون صاحب الإيثار ويحترمونه ويعظمونه ويكرهون البخيل الحريص الشحيح. أقول لحضراتكم موقف يعني قريب لسه بالأمس، عفان الله وإياكم يعني والمسلمين. الزوجة عندي أنا عندها الضغط واطي شوية، فأنا قلت لها طيب ممكن تاخدي حاجة حادة؟ قالت ما عندناش حاجة حادة. فقلت لها بعض الناس الريفيين اللي بره يعني غفر الله لنا ولهم، قلت لها طب اسأليهم كده يكون عندهم جبنة قديمة، بحيث انه يعني احنا كطبيعتنا بقى ناس بناخد حاجة زي كده تحاول شوية. فبتقول لي طلعت دخلت غرفة فيها نساء كتير جدا وسألتهم، بيقول لي واحدة طلعت لي زيتونة واحدة، فقلت لهم ما عندكمش جبنة قديمة؟ قعدوا يتعذروا ويتلكؤوا، وبعد فين راحت قامت واحدة جابت بقدر برضو الزيتونة حتة جبنة وحطها لها. هذا الشحيح الناس ما تحب. انت بقى انا بحكي عنه تنفيرا، عشان كده اللي عايز يبقى عنده خلق الإيثار لازم يكره الأخلاق التانية المضادة دي ويحاول يحب الإيثار. نعم هيرتقي ليه درجات، ممكن عشان نرتقي لازم نبقى في درجة جهود شوية، واللي عنده قدرة للسخاء يفعل. السخاء يعني إنسان غني يطلع عنده الإيثار. لا مش الإيثار، لو قلنا الإيثار إنه هو الشيء اللي هو عايزه ما عندوش غيره يديه لغيره، هو ده الإيثار. الأمر الثاني النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته له. هو ده اللي كان مفروض استشهد بالإيه الموقف بتاع الجبنة القديمة ده. الإنسان ينفر من أخلاق البخلاء وأهل الحرص ونحو ذلك، ينفر منها، لأن الحقيقة دي أخلاق اللئام، إنه الإنسان يعني يكون عنده شح رهيب جدا وعنده حرص شديد جدا إلى هذه الدرجة، لدرجة أنه ما فيش مروءة حتى مع المريض. فأنت لما تستحضر الصور دي ثم تكره البخل والشح وتحاول تاخد بيدك إلى درجة الجود ونحو ذلك. ثم الإيثار الثالث وآخر ذلك، قال تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يرعاها حق رعايتها ويخاف من تضييعها. انه دي عايز علم شويه، عايز علم شويه، ان الانسان يعظم الحقوق اللي ربنا جعلها بين المسلمين، ويعظم يعني الشرع والمعاني المتعلقه بالشرع، يقوم لما تجيله المواقف يقوم يصل الى هذه. يعني اوضح شويه بمثال. احنا امبارح مثلا الجمعه، معلش انا بضرب امثله حيه لان انا يعني احنا حلنا والله امبارح الجمعه الدنيا زحمة غير عادية، والناس للأسف برغم الجو الإيماني العظيم إلا أنه الشيطان بيدخل. شخص ضعيف جدا ومش لاقي حتى مكان يقف يصلي الجمعة، أخوه اللي جنبه عايز يقف بمساحة كبيرة جدا وإن شاء الله أنت ما صليت، يقول له أنا مش قادر، انا تعبان مش قادر، خدني جنبك يعني. فلو هو التاني ده عظم حقوق الله تعالى ومحارم الله تعالى، الراجل ده هيصلي صلاة الجمعة. انا هقف خلاص دقيقتين ولا خمس دقايق وخلاص استحمله خلاص عشان يقيم محارم الله وحقوق الله. لا، الشيطان يقول له ده جاي متأخر، ده كذا، ده مش ونحو ذلك. فيعني اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق الجميل وسائر الأخلاق الحسنة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لأولادنا وأزواجنا، وأصلح شأنهم، واغفر لمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.